خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس 49 بعد 300، ومع سورة الرحمن. وسورة الرحمن مكية في قول الجمهور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن مبتدأ، وعلم القرآن خبره، هذا وجه. والوجه الثاني، الرحمن مبتدأ والخبر محذوف والتقدير ربنا. الرحمن علم القرآن. ذكر سبحانه وتعالى في هذه السورة نعمه على عباده، والنعم تنقسم إلى قسمين: نعم دنيوية ونعم دينية. فقدم سبحانه وتعالى نعمة الدين على نعمة الدنيا لشرفها وعظمها، وقدم من نعم الدين ما هو أعلاها رتبة، وهو تعليم القرآن. علم القرآن. خلق الإنسان، أي آدم عليه الصلاة والسلام، علمه البيان. علمه البيان قال الحسن، أي النطق. وهذه نعمة عظيمة على الإنسان في إخراج الحروف من مخارجها وتسهيل النطق وإخراج الحروف، فهذه نعمة عظيمة أنعم الله بها سبحانه وتعالى على الإنسان، وميزه عن سائر الحيوانات بنعمة النطق. وقيل علمه البيان، أي الحلال والحرام. الشمس والقمر بحسبان، أي يجريان ويختلفان بحساب مقنن لا يختلف ولا يضطرب. قال تعالى: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار. وقال سبحانه وتعالى: فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وغيرها من الآيات: الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر يسجدان، الشجر اتفقوا على أنه كل ما قام على ساق، واختلفوا في النجم، فقال ابن عباس هو من بسط على وجه الأرض من الزرع والنبات. انتهى قوله. مثل البطيخ والخيار وغيرهما من النباتات التي تنبسط على وجه الأرض ولا تقوم على ساق، هذا هو النجم على قول ابن عباس. وقال مجاهد وغيره النجم هو نجم السماء لقوله تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. الآية الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. رفع الله سبحانه وتعالى السماء ووضع الميزان، قال مجاهد وغيره أي العدل. فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق بالعدل ولإقامة العدل بين الخلق، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، كما قال تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم. وقيل الميزان هنا هو الذي توزن به الأعمال يوم القيامة. وهذه الآيات كقوله تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام أي للخلق وهما الإنس والجن، والأرض وضعها للأنام. لما ذكر السماء وما فيها ذكر الأرض وما فيها من الآيات، والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. فيها فاكهة أي كل ما يتفكه به من الفواكه، والنخل ذات الأكمام. النخل دخل في الفاكهة ولكنه خصه بالذكر تشريفا له. والنخل ذات الأكمام قال ابن عباس الأكمام أي أوعية الطلع، وهو ما يكون منه القن وينشق منه البسر والرطب ثم ينضج ويستوي. والنخل ذات الأكمام والحب ذو العطف والريحان. الحب هو كل ما يقتات به من القمح والبر من القمح والشعير والذرة وغيره. والحب ذو العطف قال ابن عباس أي التبن، والريحان أي الورق، هكذا قال ابن عباس ومجاهد. وقال الحسن والريحان هو ريحانكم هذا، أي الريحان الذي له رائحة طيبة ويشم لطيب رائحته. وقد قرأ الجمهور والحب ذو العطف والريحان، كل هذه الأسماء الثلاثة مرفوعة معطوفة على ما قبلها. وقرأ حمزة والكسائي وخلف والحب ذو العطف والريحان، فجر الريحان ولأنها معطوفة على العطف والعطف مجرورة. وقرأ ابن عامر والحب ذا العطف والريحان، نصب هذه الأسماء الثلاثة. وفي توجيه قراءة ابن عامر في النصب وجوه: الأول أنه نصب هذه الأسماء على الاختصاص، أي أخص الحب ذا العطف والريحانة، هذا وجه. والوجه الثاني أنه نصبها عطفا على الأرض في قوله تعالى والأرض، فهي منصوبة، فهذه الأسماء الثلاثة معطوفة على الأرض والأرض منصوبة والأرض وضعها، هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث في توجيه قراءة ابن عامر أنه بفعل محذوف والتقدير خلق الحب ذا العطف والريحانة، هذا كله على قراءة ابن عامر. وفي المصحف الشامي ذا، لأن الأسماء الخمسة أو الستة تنصب بالألف، قال ابن مالك وارفع لواو وانصبن بالألف، والحب ذا، فإذا وقف ابن عامر فإنه يقف بالألف على ذا والحب ذا، هكذا في المصحف الشامي والحب ذا العطف والريحانة. وفي قراءة الجمهور ذو بذا المضمومة بعدها واو، فتحذف الواو لالتقاء الساكنين، وإذا وقفت عليها فإنك تقف بواو مدية مدا طبيعيا، فتقف عليها هكذا والحب ذو. أما في الوصل فإنها تحذف لالتقاء الساكنين والحب ذو العطف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لما ذكر سبحانه وتعالى هذه النعم العظيمة على الخلق فبأي آلاء، آلاء أي نعم، أي يا معشر الجن والإنس بأي نعم ربكما تكذبان؟ ونحن نقول يا رب لا نكذب بشيء من آلائك ونعمك يا ربنا، فلك الحمد والشكر على ما أنعمت به وأوليت سبحانه وتعالى. وقد جاء عند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على أصحابه فسكتوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قرأت هذه السورة على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن ممدودا منكم، كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك يا ربنا نكذب فلك الحمد، رواه الترمذي وحسنه الألباني. فيا رب لك الحمد على ما أنعمت به وأوليت، يا رب لك الحمد والشكر سبحانه وتعالى. وهذه الآية تكررت 31 مرة في هذه السورة، واختلفوا في الحكمة من تكرار هذه الآية على أقوال: الأول أنها تكررت للتوكيد والتنبيه والتحريك للعباد، للتوكيد والتنبيه والتحريك للعباد على أن يشكروا نعم الله عليهم سبحانه وتعالى، هذا وجه. والوجه الثاني أنها تكررت لاختلاف النعم في كل آية، فكل آية فيها نعمة. ثم تأتي هذه الآية بعدها تحث وتفض العباد على شكر نعم الله سبحانه وتعالى عليهم. هذا وجه الثاني. والوجه الثالث فيه تقرير وفيه سر بديع لطيف، ذكر ما سنقوله الآن الكرماني بمعناه. قال: ذكرت هذه الآية في 31 مرة، ذكر الثمانية الأولى منها بعد ذكر نعم الله وعجائب مخلوقاته سبحانه وتعالى، فذكرت في 8 مرات، وذكرت 7 مرات بعد ذكر النار وأبواب النار 7، وذكرت 8 مرات بعد ذكر الجنة من قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، وذكرت أيضا 8 مرات بعد ذكر الجنة وهي بعد ذكر الجنتين من قوله تعالى: ومن دونهما جنتان. قال: فمن أيقن واعتقد ما وعمل بما ذكر في 8 الأولى وقاه الله شر 7 التي ذكرت بعد النار، وأعطاه 8 التي فيها ذكر الجنة من قوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتاه، وأعطاه أيضا 8 التي ذكرت من بعد قوله تعالى: ومن دونهما جنتان. هذا ما قرره الكرماني في تكرار هذه الآية في السورة، وهي فائدة بديعة لطيفة نص عليها الكرماني. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. الله تبارك وتعالى ذكر خلق الإنسان في آيات كثيرة في القرآن، فمرة قال: من صلصال كالفخار، ومرة قال: من حمأ مسنون، ومرة قال: من تراب، ومرة قال: من ماء مهين. فكيف الجمع بين اختلاف هذه الأشياء؟ والجواب عن ذلك أنه باختلاف النوعين، فآدم عليه الصلاة والسلام خلق من صلصال من حمأ مسنون، ومن صلصال كالفخار، ومن تراب، هذا أصل خلق آدم عليه الصلاة والسلام. وخلق بنوه من ماء مهين، فهو عندما يذكر الماء المهين فإنه ينتقل من الأصل إلى الفرع، وهم بنو آدم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، والصلصال هو الطين المطبوخ الذي يبس. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. وخلق الجان أي يعني أبا الجن وهو إبليس من مارج من نار، أي من لهب النار كما قال ابن عباس، أي من لهب النار. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق آدم مما وخلقت الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لهم، رواه مسلم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، سبحانه وتعالى أي رب مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان. مرج أي أرسل وخلى. مرج البحرين يلتقيان أي الحلو والمالح، وسبق ذكر ذلك. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ أي حاجز، البرزخ أي الحاجز بين الشيئين، وسبق ذكر ذلك. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ معروف، والمرجان قيل هو صغار اللؤلؤ وقيل هو كباره. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال الجمهور اللؤلؤ والمرجان يخرجان من البحر المالح، لأن هذا هو المشاهد، وذكرهما معا على سبيل التغليب أو التقدير، يخرج من أحدهما اللؤلؤ والمرجان. وقال آخرون بل يخرج اللؤلؤ والمرجان من الحلو أي من البحر الحلو والمالح جميعا، لظاهر الآية، لظاهر الآية يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار أي السفن، المنشآت هذا على قراءة الجمهور بفتح الشين، المنشآت اسم مفعول، وقرأ حمزة وشعبة بخلف عنه المنشآت، المنشآت على اسم الفاعل أي التي تنشئ السير. فعلى قراءة الجمهور المنشآت، وله الجوار أي السفن، المنشآت على صيغة اسم المفعول في قراءة الجمهور فيها معنيان. الأول فيها امتنان بنعمة تسخير هذه السفن، فالله تبارك وتعالى سخرها وذللها للعباد، هذا معنى. والمعنى الثاني المنشآت بصيغة اسم المفعول فيها امتنان من الله سبحانه وتعالى بتعليم الخلق وإلهام الخلق وهدايتهم لإنشاء هذه السفن، فهما نعمتان في قراءة الجمهور بصيغة اسم المفعول المنشآت، أي العباد أنشأوها وصنعوها، وذلك بتعليم الله لهم وبهداية الله سبحانه وتعالى لهم، ثم بتسخير هذه السفن التي تجري وتسير في البحر بأمره سبحانه وتعالى. هذا على قراءة الجمهور. أما على قراءة حمزة وشعبة بقلت عنه المنشئات أي بصيغة اسم الفاعل أي تنشئ السير وتسير في البحر. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، قالوا كالأعلام أي كالجبال. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان أي كل الخلق يفنون، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. فإن قيل لما قال كل من عليها فان، والأرض عليها من يعقل ومن لا يعقل، والجواب عن ذلك من وجهين، أنه جاء بمن التي هي للعاقل لأن المقصود من الآية التخويف، والتخويف لمن يعقل أليق، والتخويف أليق بمن يعقل، فلذلك قال كل من عليها فان، ولم يقل كل ما عليها فان، هذا وجه. والوجه الثاني أنه إذا اجتمع العاقل وغير العاقل فقد يغلب غير العاقل وقد يغلب العاقل، فهنا غلب من يعقل على من لا يعقل، فجيء بمن التي هي للعاقل كما هو مقرر في اللغة. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال بعض السلف من قرأ قوله تعالى كل من عليها فان فلا يقف حتى يصل الآية الثانية بها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، لأنه في فناء الخلق وبقاء وجه الله سبحانه وتعالى هذا هو مدح لله سبحانه وتعالى، فهو الباقي سبحانه وتعالى بعد فناء خلقه سبحانه وتعالى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ابن عباس ذو الجلال والإكرام أي العظمة والكبرياء، فهو سبحانه وتعالى أهل أن يجل فلا يعصى وأن يطاع فلا يخالف، وهذه الآية كقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، ونحن نثبت صفة الوجه لله سبحانه وتعالى كما وصف سبحانه وتعالى نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، وننزهه سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهنا سؤال، إن قيل ما وجه النعمة في ذكر هذه الآية بعد فناء الخلق في قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد قوله تعالى كل من عليها فان؟ والجواب عن ذلك أنه النعمة في فناء الخلق أنه سبحانه وتعالى سوى بين الخلق بالموت، هذا وجه النعمة في ذلك أنه سوى بين الخلق بالموت، هذا وجه. الوجه الثاني أنه سبحانه وتعالى جعل الموت سببا للانتقال إلى دار الثواب والجزاء، فهذه نعمة. فلذلك قال فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض، أهل السماوات يسألونه المغفرة وأهل الأرض يسألونه الرزق والمغفرة، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. روى ابن أبي حاتم بسنده عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، قال صلى الله عليه وسلم من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين. رواه ابن أبي حاتم بسنده، وعلقه البخاري بصيغة الجزم موقوفا على أبي الدرداء، وهذا يكون من تفسير السنة للقرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى كل يوم هو في شأن، من شأنه سبحانه وتعالى أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع أقواما ويضع آخرين. نسأل الله أن يرفعنا وإياكم بالقرآن. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان. قال ابن عباس رضي الله عنهما هذا وعيد للعباد وليس بالله شغل، وليس بالله شغل، هذا وعيد للعباد. وقال ابن جريج: سنفرغ لكم، أي سنقضي لكم. وقال البخاري: سنفرغ لكم، أي سنحاسبكم، ولا يشغله شيء عن شيء. قال البخاري: سنفرغ لكم، أي سنحاسبكم، ولا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى. والثقلان هما الإنس والجن، هما الإنس والجن. فإن قيل لما سموا ثقلين، والجواب عن ذلك من وجوه: الأول لثقلهما على الأرض، قال تعالى: وأخرجت الأرض أثقالها، هذا وجه. الوجه الثاني قال جعفر الصادق: سموا ثقلين لأنهما مثقلان بالذنوب، أي الإنس والجن. وقيل سموا ثقلين لعظم قدرهما، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي. سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. هذه الآية فيها قولان. قيل هذا يوم القيامة، أي عندما يجمع الله تبارك وتعالى الخلق يوم القيامة، والملائكة محدقون بالخلق صفوفا حول الخلق، فالله تبارك وتعالى قل: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. هذا أمر تعجيز، وهذا يوم القيامة، لا يستطيع أحد أن يفلت ولا أن يهرب يوم القيامة، في عرصات القيامة. فانفذوا، وهذا أمر تعجيز، لا تنفذون إلا بسلطان، أي بسلطان القوة والغلبة. وقيل هذا في الدنيا، أي إن استطعتم أن تهربوا من الموت فافعلوا، وهم لا يستطيعون ولا يقدرون على ذلك. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان. وهنا سؤال: إن قيل لما قدم هنا الجن على الإنس، وقدم في سورة الإسراء الإنس على الجن في قوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، الآية، فهناك قدم الإنس وهنا قدم الجن، هل من حكمة ومن سر؟ والجواب عن ذلك: نعم، قدم هنا الجن على الإنس لأن النفوذ من أقطار السماوات والأرض أليق بالجن إن أمكن ذلك، أو إن أمكنوا ذلك، إن أمكنوا ذلك، هذا أليق بالجن، فلذلك قدم الجن في هذه الآية على الإنس. والإتيان بمثل القرآن أليق بالإنس إن أمكن ذلك، فلذلك قدم الإنس على الجن في سورة الإسراء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. هذه الآية متعلقة بالآية التي قبلها، على أن هذا الموقف يوم القيامة، والمعنى: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فإن الملائكة والزبانية محدقون بكم ويرسلون عليكم شواظ من نار، أي لهب من نار ونحاس فلا تنتصران. يرسل عليكما، أي على الجن والإنس، يرسل عليكما شواظ من نار، أي لهب من نار، كما قال ابن عباس. ونحاس قال ابن عباس أي دخان، وقيل ونحاس أي النحاس المذاب المعروف. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. هذه الآية كقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وكقوله تعالى إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وردة كالدهان أي كألوان الدهان، فإنها تتلون يوم القيامة، تكون صفراء وزرقاء وحمراء وخضراء، فهي تتلون كألوان الدهان والأصباغ. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فيومئذ التنوين هو تنوين عوض عن جملة، أي فيومئذ انشقت السماء، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وهنا سؤال، هنا نفى السؤال وفي آية أخرى أثبت السؤال، قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون وغيرها من الآيات، فكيف الجمع بين هذه الآيات؟ وسبق ذكر ذلك ولكننا نعيده. فالكلام إذا تكرر تقرر، والجواب عن ذلك من وجهين. الوجه الأول أن الموضع الذي فيه نفي السؤال، فالسؤال المنفي هو سؤال الاستخبار والاستعلام، فالله يعلم سبحانه وتعالى أعمال العباد ويعلم ذنوبهم وأحصاها عليهم، فلا يسألهم سؤال استعلام واستخبار عنها، هذا هو المنفي. والسؤال المثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع لهم. هذا وجه. والوجه الثاني أن القيامة مواطن، فموطن يسألون وموطن وموطن لا يسألون. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. السيما أي العلامة، تجمع الأرجل والأيدي مع الناصية ثم يلقى المجرمون في النار والعياذ بالله. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يطوفون بينها وبين حميم آن. أي يقال لهم يوم القيامة هذه النار، هذه يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، يقال لهم يوم القيامة هذه النار التي كنتم تكذبون بها وتنكرونها، فأنتم قد رأيتموها ودخلتموها. يطوفون بينها وبين حميم آن. آن أي انتهى حره واشتد حره. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهنا سؤال، إن قيل ذكر بعد الآيات التي ذكر فيها النار وما أعده الله تبارك وتعالى للكفار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهل ذكر النار وما فيها من النعم؟ والجواب عن ذلك أن في ذكر آيات النار والوعيد فيه تخويف للعباد، فيه تخويف للعباد ووعظ وتذكير لهم، وهذه نعمة. فالتذكير والوعظ والتخويف للعباد بالنار نعمة، فلذلك جاء بعدها بقوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذا وجه. والوجه الثاني فبأي آلاء ربكما تكذبان بعد ذكر النار أنه فيه امتنان على المؤمنين أن الله تبارك وتعالى وقاهم شر هذه النار وزحزحهم ونجاهم منها، فهذه نعمة تستحق الشكر من المؤمنين الذين ذكر ما لهم بعد ذلك في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان. لما ذكر ما أعده الله للمجرمين ذكر ما أعده الله تبارك وتعالى للمؤمنين ولمن خاف مقام ربه جنتان. جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، رواه البخاري ومسلم. أتان الجنتان من ذهب واللتان تأتي بعد ذلك من فضة ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذه الآية كقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولمن خاف مقام ربه جنتان، استدل العلماء بعموم من التي هي من صيغ العموم على دخول الجن الجنة كما أن الإنس يدخلون الجنة، فالجن يدخلون الجنة كمؤمن الجن، أعني مؤمن الجن يدخلون الجنة كمؤمن الإنس، وسبق ذكر ذلك في سورة الأحقاف. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ومقام ربه فيه معنيان، ولمن خاف مقام ربه إما أن يكون مضاف إلى الفاعل أي من خاف قيام ربه عليه، أي من خاف قيام ربه عليه كما قال سبحانه وتعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي من خاف قيام ربه عليه واطلاعه عليه سبحانه وتعالى. فإن العبد إذا علم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وهو قائم عليه فإنه لا يجسر على المعصية ويخاف من الله سبحانه وتعالى، هذا وجه. والوجه الثاني في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه أي خاف قيامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة، كما قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. أفنان أي أغصان، جمع فنن وهو الغصن كما قال مجاهد. وقال ابن عباس أفنان أي ألوان، أي فيها من ألوان الفاكهة والملاذ. وقيل أفنان أي واسعة الفناء، ولا تعارض ولا تنافي بين هذه الأقوال، فالجنة واسعة الأفنان وأيضا فيها الغصون وفيها الفواكه وألوان الفواكه وأنواع وأصناف الفواكه الكثيرة. ذوات أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. العينان كما قال الحسن عين الأولى تسنيم والثانية سلسبيل، فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان. زوجان أي صنفان، فيهما من كل فاكهة زوجان أي صنفان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، الاستبرق هو ما غلظ من الديباج، ونبه بشرب هذه هي البواطن فما ظنكم بالظواهر، فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة، وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى. فإذا كان هذا هو الباطن من استبرق وهو ما غلظ من الديباج أي من الحرير، فما ظنك بالظهارة أي بظواهر هذه الفرش. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. الجنى أي ما يقطف من الثمر في الجنة، الجنى وما يقطف من الثمر، وجنى الجنتين دان أي قريب، كما قال تعالى قطوفها دانية، وقال سبحانه وتعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. فقطوف الجنة وثمار الجنة دانية قريبة من أهل الجنة، فيتناولها وهو جالس وهو قائم وهو متكئ، على أي حال أراد أن يتناول شيئا من الفاكهة فإنها قريبة دانية من أهل الجنة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. قاصرات الطرف أي الحور العين، قصرنا أطرافهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم، وهذا من عفة الحور العين، هي لا تنظر إلى غير زوجها فقصرت طرفها على زوجها، فهذا مدح لها بالعفة، هذا مدح لها بالعفة. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن، الطمس كما قال الفراء هو الطمث هو هو الاستضاد والتدمية بالنكاح، يعني هو الطمث أي بالدم، الطمث والاستضاد والتدمية بالنكاح. وقال غيره الطمس هو الوطء على أي حال، الوطء على أي حال. وقيل الطمس هو اللمس، لم يطمثهن أي لم يلمسهن إنس قبلهم ولا جان. واستدل العلماء بهذه الآية على أن الجن لهم جنيات يغشونهم في الجنة، لهم جنيات يغشونهم في الجنة. قال تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان. الياقوت هو حجر، إذا أدخلت فيه سلكا رأيته واستصفيته منه، يعني حجر من صفائه ونقائه لو أدخلت فيه سلكا لرأيته من الداخل، والمرجان وصفهن بصفاء الياقوت وبياض المرجان كما قال الحسن وغيره، وصف الحور العين بصفاء الياقوت وبياض المرجان، وجاء في الصحيحين يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن، يعني الحور العين الساق للمرأة، الحور العين في الجنة يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن، يعني جمعنا بين الصفاء والجمال والحسن والبياض. وانظر رحمك الله امتدح الحور العين بصفة العفة قبل بالصفة المعنوية قبل الصفة الحسية، فالصفة المعنوية في قوله تعالى فيهن قاصرات الطرف، هذه صفة معنوية أي عفيفة، فوصفهن بالعفة وقدم صفة العفة على صفة الجمال والحسن الحسي في قوله تعالى كأنهن الياقوت والمرجان، فدل ذلك على أن الصفات المعنوية وأن صفة العفة مقدمة على الجمال الحسي، وإن كنا قد جمعنا بينهم، يعني الحور العين جمعت بين كل هذه الصفات، وفي ذلك تنبيه لبني آدم وللرجال وللنساء جميعا على الحرص على العفة وعلى الصفات المعنوية، وعلى الصفات المعنوية فإنها أولى وأهم ومقدمة على الصفات الحسية أو على الجمال الحسي. كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فيها أقوال كثيرة وأشهرها هل جزاء من أحسن في الدنيا بعبادة ربه وبالعمل الصالح إلا أن يحسن الله إليه في الآخرة، أو هل جزاء من أحسن الله تبارك وتعالى إليه بالنعم في الدنيا إلا أن يحسن وأن يخلص عبادته لله سبحانه وتعالى، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، أي من دونهما في الفضل وفي المنزلة، فهاتان الجنتان من فضة والجنتان الأوليان من ذهب في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان، أي سوداوان من شدة الخضرة والري، والدهم أي السود، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان أي فوارتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان، الخيرات جمع خيرة وهي الحور العين، وجاء في حديث أم سلمة فيما رواه الطبراني وصححه الألباني أن الحور العين يغنين لأزواجهم في الجنة فيقولن نحن الخيرات الحسان خلقنا لأزواج كرام، نسأل الله أن نكون منهم وإياكم، خلقنا لأزواج كرام، رواه الطبراني وصححه الألباني، فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور مقصورات في الخيام، مقصورات أي محبوسات في الخيام، كما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من فضله، حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان متكئين على رفرف الرفرف قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم الرفرف هي المحابس والمحابس هو ما يفرش على الأسرة من الثياب التي يتكأ وينام عليها أي يتكأ عليها وينام عليها الرفرف هي المحابس وهي ما يفرش ويطرح على الأسرة من الثياب الفخمة التي يتكأ ويجلس عليها على الأسرة وقال الحسن الرفرف هي الوسائد متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان العبقري قال ابن عباس هي الزرابي وقال الحسن هي بسط أهل الجنة فالعبقري أي بسط البسط المفروشة في الجنة بسط أهل الجنة البسط جمع بساط أي البسط المفروشة في الجنة متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى ذو العظمة والكبرياء سبحانه وتعالى وقد جاء عند الترمذي وصححه الألباني من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام أي ألحوا والزموا ذا الجلال والإكرام أي أن العبد يلح ويدعو الله ويلزم الدعاء بهذا الاسم العظيم لله سبحانه وتعالى ألظ بيا ذا الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك أي تفاعل من البركة وكثرة الخير والنمو والزيادة وهنا ربط لطيف بين أول هذه السورة وبين آخرها في أول السورة ابتدأ السورة بقوله تعالى الرحمن ثم عدد نعمه على عباده في هذه السورة فهذه النعم وما أنعم الله به من خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما من النعم على عباد هذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى بخلقه ثم ختم السورة بقوله تعالى تبارك أي تفاعل من البركة والكثرة والنمو والخير تبارك اسم ربك اسم ربك أي الاسم الله الرحمن سبحانه وتعالى ذي الجلال والإكرام أي العظمة والكبرياء له سبحانه وتعالى فهو أهل أن يجل فلا يعصى وأن يطاع فلا يخالف سبحانه وتعالى وهنا فائدة أخرى أيضا قال بعد قوله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بعد ذكر الفناء هنا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهنا قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فبعدما ذكر الإنعام على أهل الجنة وما في ولمن خاف مقام ربه جنتان وقوله تعالى ومن دونهما جنتان بعدما ذكر نعمه على عباده في الدنيا والآخرة ذكر تبارك ناسب أن يذكر البركة والنمو والخير والزيادة، فناسب هنا أن يختم الآية والسورة بقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فهنا ختم بالبركة والخير لأنه ذكر قبلها الجنة وما أعده الله لعباده المؤمنين، وهناك قال كل من عليها فان، فناسب بعد الفناء أن يذكر بقاء وجهه سبحانه وتعالى ويبقى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فذكر في كل موضع ما يناسبه تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وبهذه السورة وبهذه الكلمات تكون قد تمت سورة الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى وله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة وما كان من توفيق وإحسان فمن الرحمن، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان، وأسأل الله التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.